عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا بالحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا كلها خطوات عملية النهاردة علشان غرس سلوك الصدق. احنا اتكلمنا يا جماعة الحلقة اللي فاتت وقلنا احنا ازاي في موضوع الكذب وكلمنا انواع التربية وكلمنا ازاي انه خلق الكذب وتصنيفه وانا كمربي اعمل ايه وكنا بنحط زي أرضية زي ما احنا متعودين معاكم في التربية احنا بنحط الأرضية اللي هي المعلوماتية انت بتعرف الأول معلومات عن الموضوع انا كأم ممكن يكون معلوماتي مش كافية انا كأب ما تعرضتش او بعمل تربية بالإيه بالتقليد اللي انا شفته في بيت اهلي فانا بجاية بطبقه على اولادي بدون اي علم فاحنا بنعمل اول حلقة في اي خلق او اي سلوك مجرد أرضية معلوماتية وعي للكلام اللي احنا بنقوله يعني ايه السلوك دوت وايه خطورته وازاي ان انا انفذه. النهارده بقى الحلقه الجميله اللي كلكم بتحبوها واللي كلكم كان دايما بتطلبوا ماشي جميل احنا نعرف المعلومات بس نعمل ايه. النهارده الحلقه كلها عمليه احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي ان انا احاول اعالج سلوك الكذب وان شاء الله باذن الله الوقت يكفينا النهارده وناخد الاساليب العلميه لغرس الصدق بقى الحاجات الحلوه اللي عاملها من 3 ل 6 والحاجات الجميله اللي عاملها من سن من بعد 6 او من 7 لحد 12 سنه ودي بتبقى من الحاجات اللطيفه جدا جدا اللي عمر الطفل ما بينساها. نكمل لو كنا فاكرين المره اللي فاتت احنا قلنا لازم افهم الطفل يا جماعه ان الصدق منجاة دي من ضمن الاساسيات وان النجاه الحقيقيه ان هو يقول الصدق وان الكذب ملوش رجلين ومثل له دايما كده الكذب ملوش رجلين. ليه يا ابني ملوش رجلين؟ عشان الكذاب بينسى اللي بيقوله اللي بيكذب بينسى الكذبه اللي هو بيقولها فدايما تلاقي كلامه متناقض انا وانت مش كنت قلت كده هو انت مش كنت عملت كده فيقع طبعا في مصيبتين اول حاجه الخطا اللي هو عمله بيحاول يداريه وتاني حاجه اللي هو الكذب يعني انا عندي دلوقتي كذب مضاعف كذب وخطا عمله. برضو من ضمن طرق العلاج بتاعت الكذب معرفة سبب الكذب يعني أعرف السبب يبطل العجب طبعا أعرف السبب فبطل فأعرف عالج صح. يعني مثلا لو أنا عندي كذب عشان خايف من العقوب يبقى أنا أعطيه إحساس بالأمان وأقول له أصدق ولك الأمان وده وعد مني لدرجة يعني من كتر تكرار الكلام ده تبص تشوفي الأولاد يقول لصاحبه إيه طب بس أنت قول الصدق وماما هتسامحك طب أمك هتسامح أمه هو هتسامحه ليه يعني وأمك أنت مثلا لكن هو عشان متعود على كده قول الصدق ومامتي هتسامحك زي ما هو بيسمع فبيكرر وبيحاكي. طب لو السبب في الكذب هو تقليل شأن منه مثلا او الاخرين بيقللوا من شأنه او محدش بيحترمه يبقى ركز معنا الاحترام المتبادل اقول له حضرتك اقول لابني كده ايوه وابتدي انا لو انا السبب يعني انا دايما بقول ان الكذب من الكبار دايما هم اللي عندهم المسؤولية امام ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة كعباد لله وتاني حاجة ان هم قدام الرعية اللي ربنا هيسألهم عنها. يعني انا لما بقول مثلا انت احترم الصغير تقولي وانا هقول له حضرتك قولي له حضرتك قولي له من فضلك قولي له لو سمحت لو غلطت قولي له انا اسف انا فعلا كنت يعني ردة فعلي شديدة شوية في الامر ده فانا بتأسف لك يا ابني مش عيب ده انا بعلمه ان هو كمان ما يتكبرش على الكذب على ان هو يعتذر ما يتكبرش ان هو يقول استغفر الله انا وشايف نفسه هو الصح عارفين الطاووس شايف نفسه انا الصح وانا اللي كذا وكل اللي حواليا هم اللي غلط من الحاجات الجميله جدا ان انا احذر كل الحذر، ان احنا نقول لهم اه بصوا احنا فاسينكم، بصوا الكذب اللي انتوا بتقولوه الكلام ده، احنا هرشين العمليه كلها وعارفين كل حاجه والكلام ده ايه. لا لا طبعا ما اعملش كده، انا اعزز من صفه الكذب وصفات الصادقين وامدحهم واكرر كلمه صدق صدق صدق، وامحي كلمه كذب كذب كذب. يعني اقول انت مش بتقول الصدق، مش انت كذبت يا كذاب، لا اقوله انت مش بتقول الصدق. يبقى دايما اعزز من كلمه الايه، الكلمه الايجابيه اللي هي كلمه الصدق. طبعا الثناء والتحفيز ده من اهم الاساليب العلاجيه الجميله، ان انا اقول لو قال كلمه الحق او دافع عن الحق، خلي بالك الاثنين مرتبطين ببعض، او حتى مجرد ذكر كلمه اصل الصدق كان صعب شويه بس انا مجرد انه قال، لا يبقى انا اعززه وامدحه وافضل اخلي فيه صوره جميله جدا جدا في عقل الطفل ان انت صورتك ايجابيه عن نفسك. انا كمربي بعمل كده، وانا كأم بحصد الكلام ده بعدين، ده الغرس اللي انا بحسبه. طيب يعني سيبنا بقى من الكلام النظري يا استاذه هاله، وتعالوا بقى ايه في الكلام العملي، اطبق الحاجات دي ازاي يا جماعه؟ يعني الحاجات اللي عماله تتقال والناس اللي عمال، ما انتوا عمالين تتكلموا الكلام حلو وسهل، لكن التطبيق ركزي معايا، التطبيق سهل جدا. لو كنت فاكره اما كنا بنتكلم عن انواع التربيه وقلنا ان التربيه بالموعظه وبالتربيه بالمحاكاه والتربيه بالملاحظه والتربيه بالعاده وبالتكرار، خلي بالك لما اقول اول حاجه التربيه بالموعظه يعني ايه؟ يعني في كل مره بجيب حاجه شكل بركز، بص انت الصادق في كذا والكذاب مش عارفه وتعمل، لا لا لا، هو مره حاجه ايه اخدها على مدار شهر مثلا وافضل اشرح فيها لحد هو ما بيحفظ اصلا معنى الايه، ولما بيجي موقف من مواقف حياته بيفتكر ويجي يستحضر الايه. مثلا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون، يبقى دي شهر باخدها من الكذابين اللي بيكذبوا بايات. ايه هي ايات الله؟ ايات الله هي قران، وايات الله فعل الله سبحانه وتعالى في كون، ايات الله الاوامر والنواهي في القران، يبقى ده فيها كاذبين اللي بيكذب بالحاجات دي. طيب اخد كمان فنجعل لعنه الله لعنه الله على الكاذبين. بصوا يا جماعه انا عايزه اغرز موضوع ان الكذب بيساوي لعنه، هو الايه هي بتقول لعنه الله على مين؟ على الكاذبين. واحنا دايما بنخوف اولادنا كلمه اللعنه دي ما تجيش على لسانك، ودايما احذره يبقى في بادي لانجوج كده ان في لا اللعنه دي ما تتقالش، احنا لو لعنت العربيه او الدبه امرنا ما نركبهاش، لو لعن المكان ده امرنا ما نستخدمهاش، خلاص بقت ملعون. فكلمه اللعنه صعبه، لعن يعني طرد من رحمه الله. فانا لما فهمه ان لعنه الله على مين؟ على الكاذبين، يعني مش داخل جنه، يعني ما فيش رحمه الا اذا تغمده الله بالرحمه، ده برضو شهر. ابين صفات المنافقين، اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل بقى لوحه وعلقها وافضل كل شويه ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، الكلام ده مهم جدا ان انا اعمله. جميل برضو الحديث الثاني، وده بيفيدنا جدا جدا في مرحله الطفوله لحد 12 سنه، هو بيبقوا مش واخدين بالهم، ويبتدي مرحله مراهقه مبكره شويه من سن 11 سنه ويقول لك ايه، اصل انا كنت بهزر، اقصد اصل انا بفشر عليهم، اصل انا مش عارفه بقى، اصل انا بقلش. خلي بالك بص الحديث، كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب، يبقى دي ايه؟ خيانه. خلي بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا صدقه، ما ينفعش ان انا اهزر وافشر واعمل جو مرح بالكذب، بالكذب لا غلط طبعا، وفضل ان انا اعمل السلوك ده على مدار ايه؟ شهر، يبقى فاهم لا ده انت كنت بتهزر وبتقول الصدق، يعني ايه الوضع في الكلام اللي انت بتقوله، وعلمه انا ما بنهرش، ولكن انا ببين لمخه ايه الخليه دي، خليه كذب، لا دي هزار معمول بكذب وانا عندي حديث في الكلام دي. التربيه بالموعظه اجملها بايه؟ واحنا مواعظ مواعظ مواعظ ومش هيستخدموا الكلام ده طبعا من سن 7 وانا طالع بتكلم، اعمل مسابقه يا جماعه، مسابقه واحط فيها اسئله، استغل الجلسه بتاعه الطعام اللي احنا بنقعد عليها او نص العيله بتقعد ونص التاني ما اعرفش في الشغل وفين وفين وفين، اقصص القصص، احكي قصص، اعمل برنامج في خلال الشهر عن خلق الصدق. ودايما الصدق مع مين؟ مع الامانه، يبقى الصدق مع امانه، الصدق مع نشيد. واقول الاسئله، بصي بقى الاسئله، الاسئله بتعمل ايه؟ طبعا ده من سن 7 واحنا طالعين، هو انت اتحريت الصدق النهارده في اقوالك مثلا في اليوم وافعالك؟ ايه رايك كل اليوم كان كله صدق؟ يجاوب اه او لا، مش مشكله انا عايزه اجابه اه او لا، المهم ان انا بعمل ايه، بفتح خليه في مخ ابني وبنتي، خلي بالك اليوم لازم يتخللوا الصدق، ما ينفعش في كلامي او انا في جوه البيت او مع ماما او في سمت معين صادق، وبره انا بعمل بهيز زي ما انا عايز، لا انا يهمني النقطه دي، ما يهمنيش هو جاوب اه او لا، خلي بالك النقطه دي مهمه. اساله سؤال تاني، طب وانت بتهزر كان كلامك كله صدق ولا كنت قلبت من ده على ده؟ ما بقولوش انت غلط ولا انت صح، انا بس بفتح الخليه دي عشان يفكر، ادي مساحه للتفكير. النقطه التانيه اقول له لما انت حسيت بنفسك كده وانت بتتكلم في اليوم النهارده ان في كذبه فانت قمت لا ده دي كذبه انا هقوم جاي قايل الصدق، بيعمل ايه؟ بدي زي كده عارفه سبوت بايد ويطفي في مخ ابني كده او مخ بنتي، خلي بالك انا ممكن اقول هبقى هامن بالكذب بس انا افتكرت السبوت ده فانا خلاص مش هقول الايه الكذب واقول الصدق. حصل كده ولا لا؟ ما تستنظريش منه اجابه، مجرد الاسئله اللي انا بقولها لك دي حاجات جميله جدا بتفتح خلايا في قلب المخ وصناديق كده لمعنى اللي انت عايزه تقوليه من السؤال. طب انت قلت الصدق ولو على نفسك هتنضرب وهتنضر وهينزعق لك، خلي بالك لو انت قلت بس قومت وقلت. ها السؤال اللي بعده، طب انت دعوت ربنا ان يرزقك الصدق؟ الحاجات اللي انا بقولها لك دي درر على فكره، الحاجات دي جواهر انا بديها لك هديه الحلقه النهارده، الاسئله اللي بتفتح خلايا في مخ ابني ازاي ان هو يفكر في موضوع الصدق والكذب ويبقى الدافعيه من عنده. تمام. طيب عندي التربيه بالقدوه، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وبهدلنا الدنيا وقلت انا بحمل الكبار اللي موجودين في كل اسره وفي كل مجتمع اللي بيكذبوا ويجي الطفل يحاكس لكم، ده هم عندي مش مبرئين الا اذا تابوا الى الله وقدموا للرعيه اللي هيسالوا عنها يوم القيامه. طيب لما انا بقول التربيه بالقدوه لازم احنا نكون سمت يا جماعه، سلوكنا كلامنا الحاجات اللي بتصدر مننا، انا يعني كلمنا خلاص، تعالوا اقول بقى عكس اللي قلناه المره اللي فاتت، ايه عكسه؟ ايه الحاجات اللي احنا كاباء ممكن نعملها وبتبقى منافيه تماما تماما لخلق الصدق؟ بصي اول حاجه هنعدهم نوعدهم ان احنا نجيب لهم شيء مثلا هديه مش عارفه خروجه كذا وبعدين ما نوفيش، والله اقول له ده انت كاذب، والله كاذب انت ابي كاذب ما بيوفينا وعد وما بيعطينا مش عارفه ايه وما بيقول لنا ايه، خلاص هو ابوه وعد وخلف. طب اطلع من الامر ده زي اسبب لهم يا جماعه، اسبب انا ما جبت انا نسيت والله عز وجل لو حاسبني على النسيان، طب اعمل لي رساله تذكير، طب ممكن ترن عليا وانت عارف ميعاد طلوعي من الشغل انا فعلا نسيت، او معذره مثلا المقدره الماديه في الشهر ده مش نافعه فانا ان شاء الله حوش للشهر الجاي وهجيب لك ده وعد، لكن فعلا اسبب له عشان ما بقاش عنده الام الكاذبه والاب الكاذب. حاجه تانيه كتير جدا بيقعوا فيها وبتبقى حاجه ان القدوه الاب والام والمربي عندي مش على درجه الصدق والابن بيحاكي السلوك، لما يجي مثلا يعتذر للمدرسه النهارده هيغيب من المدرسه ليه؟ الابن مريض، يكون السبب الحقيقي انه مش مريض، ان هو صحي متاخر من النوم وانا بكتب خلاص ان هو مريض، هو بيعمل ايه؟ انا بعلمه، ده انا بوثق له بالتوثيق والختم وبمهر رسمي ان انت خلاص انت كده ابوك كاذب وامك كاذبه عشان مش ده كان السبب للغياب. لحاجه ثالثه وخلي بالنا منها جدا جدا، انا بقول لكم النهارده درر، حلقه كلها درر، اللي بنعمله مع ابنائنا، يعني مثلا يجي ابنك يشتكي لك اخويا ضربني، فتقومي جايه ضربه ابن كده كانك بتمثلي بتضربي بس يا مش عارفه عشان اخوك عشان اخو اللي اشتكى منه، ده عارف انك بتكذبي وده عارف انك بتكذبي. شفتوا الحاجات القدوه اللي ممكن تكاد بسيطه ولكنها فنيات ممكن تغيب عن بعضنا، كانت هديتي ليك النهارده. التربيه بالعاده يا جماعه التكرار ثم التكرار، كل اللي انا بقوله لك على مدار الحلقات تكرار ثم تكرار. امتى الاقي النتيجه؟ مش عندي، مش بتاعتي النتيجة، اللي أنا بعمل وباخد بالأسباب وبدعي والله عز وجل يعطيني الحصاد والثمرة في الآخر. التربية بالملاحظة دي أنا عايزة أقول فيها في موضوع صفة الكذب والصدق يعني بصفة خصوصية، أنا ممكن ما أقومش أنا بالملاحظة لأنهم بتضايقوا، ماما بصة ما جاية دي مش عارفة عاملة إيه، لا أنا متخارج مع أصحابك، أنا ممكن أعمل تبادل بيني وما بين إيه أسرة صاحبه امه، يعني التربيه بالملاحظه بتبقى مثلا ام صاحبه ديت خلي بالك هم معاك النهارده عينك على الامر لو في حاجه ابعتي، انا بعمل علاقه وانا بقول كده، اي ام عايزه صحبه لاولادها بعمل علاقه، مين البيت اللي فيه اصحاب عيالي، الام شكلها ايه، الاب ايه، البيت ده بيدي ايه ولا بيعمل ايه ولا بيعلم ايه، ايه الست ساعات ولا الثلاث ساعات ولا الساعه اللي راحينها، لازم تبقى عيني في وسط راسي، دي التربيه بالملاحظه. التربيه يا جماعه مش عايزه اقول بالعقوبه ولكن يعني ايه بقرصة الود كده، دايما اعود اولادي فيها اقول لهم ان الصدق هو النجاة، حتى لو قلت الصدق وظن ان فيها هلاكك هو النجاة، دي مقولة. طيب اعاقبهم؟ لا، اقول له بص انا ممكن اخفف عنك العقوبة وما تعاقبش وانت تختار عقابك بنفسك، او تقول انا ممكن ايه اتحرم من مصروف يقعد، ما انتش نازل خروجه، ما انتش نازل تلعب اي حاجة من الحاجات اللي هم بيحبوه، لا اللي خلاص الموبايل هيتاخد منك، النت هيفصل مش عارفة قد ايه، بس خلي بالك انا ممكن اشيل ده لو انت قلت لي الصدق. ده بيجعل ايه؟ بيجعل نوع من انواع التخفيف، تمام، ويجعل نوع من انواع الحب بيني وما بين ابني، ان هو خلاص انا شلت الامر دوت، فانا مبسوط من القصه دي. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. طب تعالوا بقى نبتدي مع بعض بسرعه بسرعه، ايه هي الحاجات اللي ممكن من سن 3 ل6 اعملها؟ من سن 3 ل6 ده سن جميل جدا جدا يا جماعه، حاجه اسمها التربيه باللعب، ودي اجمل انواع التربيه. من سن 3 ل6 ومن سن 6 ل9 او من 7 ل12 ماشي معايا. بصوا يا جماعه، حاجه اسمها بطاقه العرض. ايه بطاقه العرض ديت؟ احنا شرحنا المره اللي فاتت موضوع هاري بوتر لو انتوا فاكرين، وقلنا ازاي ان انا افرق ما بين الحقيقه والخيال. افرق ما بجيب بطاقه بكتب عليها مثلا السماء خضراء، ولون السماء لونها اخضر، السماء خضراء ولا لا؟ طب النمل اكبر من الفيل؟ طيب احنا بنشوف بعينينا، اه صح. طب احنا بنسمع بانفنا مثلا؟ طب احنا بناخد الحليب من الفرخه. البطاقه بتاعت بطاقه العرض دي اسمها ايه؟ بعمل فرق ما بين الحياه والخيال، وهو بيبقى عارف. 3 ل 6 عارفين الكلام اللي انا بقوله، يا السما خضراء، السما مش خضراء، والنمله مش اكبر من الفيل، فقولي لا ده مش صح. صح جدع. طب دي صح، اه احنا بنشوف بعينينا، اه لا احنا بنسمع بودنا ولا بمناخيرنا، احنا بنعمل ايه في الموضوع؟ فهو يبتدي يقول الصح والغلط في القصه دي. تدريب رقم 2، اعمل افعال. انا قلت رسومات واقوال. التدريب الثاني بعمل افعال. انا حاطه بسكوت على الترابيزه، فقمت جايه انا خدته كده، خدت البسكوت من على المكتب. هو انا خدته؟ يسالي انا ما خدتوش. يقولوا لا، قول انت، قول لاولادي صح ولا غلط. ويا سلام لو جبت عيالهم وصحابهم وجيرانهم، لان التربيه في المجموعه بتدي اثر اكبر. ها طب انا حطيت مبلغ من النقود على الارض مثلا وخدته، ويسالوني لا انا ما خدتوش، انت قولوا صح ولا غلط. يقولوا لا ده صح، لا ده غلط، لا السما مش خضراء، لا احنا بنشوف بعينينا. تمام، ركزي بقى، عايزاكي تحولي كلمه صح وغير صحيح لصدق. وانت قلت الصدق وده كذب، انت مش بتقول الصح، انت مش بتقول الصدق. يبقى انا عملت ايه؟ غرست وفرقت ما بين الحقيقه والخيال. لما شرحت لكم المره اللي فاتت تجربه الفيلم بتاع هاري بوتر، وازاي ان هم كانوا حابين يتفرجوا على امر كله سحر وكله خطا فيه، اخطاء في العقيده وحاجات كلها اي كلام، قلت ضحضنا كل حاجه، جت خيال. ايه ده، هو في مقشه بتطير؟ ايه ده، هو في مش عارفه ايه بالعصايه جلا جلا ومش عارفه يحصل ايه، وبعدين الكاس يبقى فار، هو في مش عارفه بنعمل ايه؟ بنضحض الحاجه اللي هم شايفينها ممكن يصدقوها، ده لان السن ده ما بيفرق. فانا التمرين ده مهم جدا، يفرق لي ما بين الامرين ويجعل عقل ابني يستوعب الكلمه والمحاكاه اللي في الحقيقه. انا بقول كلام مهم على فكره، الكلام بتاع النهارده كلام مهم، تعيدوا الحلقه وتجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا الكلام ده. طب من 6 ل 12 يا جماعه، من 6 ل 12 بعمل حاجه اسمها لعبه النتائج المترتبه. يعني ايه الكلام ده؟ بجيب بطاقه بكتب على وجه سلوك، والوجه الثاني بكتب سلوك ثاني خالص. مثلا بقول لو انا اشتريت حلويات من عند البقال مثلا، وبعدين عطاني مبلغ زياده، اتصرف في المبلغ ازاي؟ هل ان انا ارجع له البتاع ولا لا؟ انا ارضى، هو اللي غلط، انا مالي، واقوم جاي مشتري بيها لعبه مثلا ومشتري حلويات تاني. ايه اللي هيترتب على كده لنفسي وللبائع وللاسره وللمجتمع؟ لسن كام؟ لسن احنا بنقول من بعد 6 سنين، سن 7. الوجه الثاني هكتب عكس السلوك. تعال اقف هنا شويه قبل ما اقول لك عكس السلوك واشرح لك يعني ايه نتائج. يعني انا لو خدت ال50 ولا الجنيه اللي هو الزياده اللي انا خدته ده واشتريت بيه، الامر ده مهم؟ اصل هو اللي غلط. طب ايه اللي يترتب عليه؟ ان كل الناس هتعمل زيي، وعلى نفسي انا مش صادق قدام نفسي. طب وعلى البائع؟ هيتحمل الغلط اللي هو عمله ويدفع من جيبه لو كان شغال في المحل، يبقى انا اتسببت في اذى مسلم. طب التالت على لو ده كله هيبقى كده، يبقى العالم كلها بتسرق، المجتمع كله حرامي وبيسرق، صح ولا لا؟ طب لو انا عملت العكس، لا انا عطيت للبائع نقوده، على فكره انت ده كان زياده وانت عملت الامر ده معايا، وانا ده مش حقي، انت ده زياده، ايه اللي هيحصل؟ انت عندك ثقه في نفسك، وللبائع ما سببتلوش اذى، واديته تنبيه خلي بالك ابقى احسب كويس بعد كده، يبقى انا فدته، فدته ليا وللغير. طب وللمجتمع؟ وللمجتمع كله يا جماعه، المجتمع كله هيبقى حريص على الامانه. ليه دايما؟ يبقى دايما احنا بنقول الصادق الامين. هو مين؟ الرسول السلام. دايما الصدق معاه امانه، والكذب زي ما قلنا الكذب معاه مصيبه، معاه غش وسرقه. في فكره من الفكرات الجميله جدا احنا كعيله، فكره المعاهده، عارفين قانون العيله؟ نتعهد نحن آل رشاد. طب تمام، عايزيننا ناخد فاصل اقول لكم الفكره بسرعه. بقول لكم الفكره دي مثلا، نحن نتعهد عيله آل رشاد بان احنا نكون صادقين، فلان محمد، فلان مش احمد، فلان محمود، يلا كل واحد يكتب ويمضي انه تعهد الامر ده. طبعا دي من الافكار الجميله جدا. بعد الحاجات الجميله اللي انا قلتها لك والوسائل دي، تبتدي تعملي فكره المعاهده دي، يبقى صدقنا على الكلام. تعتبر دي خلاصة إلى حد ما. طبعا في شوية حاجات إن شاء الله نحاول نعيدها بعد الفاصل. تابعونا بعد الفاصل قصير ونرجع لكم، اوعوا تروحوا في أي حتة. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن فكرة ازاي ان انا اعمل زي ميثاق او تعهد او قانون لقلب العيلة خاص بالصدق. بصوا يا جماعة، دايما التحفيز في كل شيء بيبقى هو اساس الموضوع. لما اقول مثلا فكرة جايزة الصدق، مثلا عندي الصدق والامانة وبعمل لها حفلة طبعا وهيصة، اي حاجة عندي في معيار انجاز بيبقى عندي حفلة وهيصة والكلام ده، وابتدي ان انا اديه واحفزه وعزز السلوك. انت كنت صادق طوال الشهر، انت كنت امين طوال الشهر، انت عملت موقف ان انت لازم تاخد عليه واحنا نجازيك عليه. ممكن يكون حفلة، كلمة، خروجة، زي ما يعني يتسنى لأهل البيت. طيب خلي بالك موضوع القصص، انا عايزة خليته في الاخر عشان نركز عليه. موضوع القصص يا جماعة، قصة الطفل اللي كان كل شوية يقول لهم انا بغرق انا بغرق، تمام، وبعد ما يقول لهم انا بغرق جيب مرة من المرات قال لهم كان فعلا بيغرق وما صدقوش، كل مرة يروح ينقذوه لقوه بيكذب، كل مرة لقوه بيكذب، المرة الاخيرة غرق. ودي قصة كانت معروفة، قصة الولد اللي كان رايح مع قافلة يودي أمانة، وأمه قالت له الأمانة دي السرة اللي مليانة فلوس كذا كذا، بس عاهدني على حاجة واحدة. قال لها نعم يا أمي. قالت له الصدق، اوعى تكذب أبدا. قال لها طيب. المهم جه قطاع طرق على القافلة دي وخدوا كل الناس، فجي الولد الصغير ده بيقول له معاك ايه؟ قال لهم معايا سرة من النقود. فسبوه ضحكوا عليه وقالوا يعني هيقول اللي معاه هيقول ده عيل مش فاهم حاجة. رجعوا تاني قالوا له احنا خدنا من كل الناس ما عدا الطفل ده قال معايا سرة من النقود. فاجابه قال له انت فعلا معاك كده وفتشوه؟ قال له ايه اللي خلاك تقول كده؟ يعني انت عارف ان احنا هناخدها منك، ايه اللي خلاك تقول كده؟ موسى قال عاهدت امي الا اكذب ابدا. فكان سبب في توبه الراجل بتاع اللي هو رئيس العصابه بقى ورئيس قطاع الطرق دوت، قال له بقى انت وعدت وعد لامك وهي مش معاك وانت وفيت بيها، وانا الله عز وجل شايفني في كذا وكذا، وكان سبب لتوبته وتوبه كل اعضاء. الصدق منجاة، لازم ابقى فاهمه كده. من ضمن الحاجات بتاعه الصدق الارنوب الكذوب. الارنوب الكذوب دي بنعملها في سن سنتين وثلاث سنين وطالع معانا لحد خمس سنين. الارنب اللي كان بيكذب وبعدين اصحابه بعدوا عنه عشان كل ما يكذب كذبه يبقى وحش وريحته وحشه. الارنب الكذوب اللي ريحته وحشه. الارنب بعمل ايه؟ بغرز بغرز بغرز معاني في قلب الفتره دي، خلي بالك الكذب ريحته وحشه، الارنب ملوش صحاب، هيبقى لوحده. وجي في يوم الارنب قعد مع نفسه وقعد يعيط، قال انا ماليش صحاب وكل صحابي بقى مشي وبعيد عني، فانا لازم اغير. فعمل ايه؟ قام جاي مغير قصه وانا اساعد الناس، لدرجه ان الدجاجه لقيت بيضه صغيره ومش عارفه وقعت فين عند النهر، وبعدين تقول له لا انت كذاب البيضه بتاعتي مش موجوده عند النهر. قال لها صدقيني انا شفتها، صدقيني انا بقيت اقول الصدق، لكن محدش مصدقه. لكن هو جري وانقذ الكتكوت الصغير واداه لامه، فعملوا له بقى حفله وجابوا له جزر وقالوا له كويس ان انت بقيت تقول الصدق. كل دي حاجات جميله جدا جدا تعمليها مسرح عرايس، تقوليها لاولادك كل يوم. قصة الأرنوب كام شهر يلا، اللي بعديها قصة الولد الصادق، قصة اللي كان في النهر. بصي بقى قصة سيدنا كعب بن مالك، سن كام؟ سن سبعة. علموهم تمام، يبقى أنا بعلم وبربي السبعة. كعب بن مالك كان عنده زرع وكان وقت الحصاد وكانت موعد غزو التبوك، وجه كعب بن مالك قال أحصد والحق، فجي يحصد ويخلص وكده، وبعدين إيه جي يلحق لقى النبي صلى الله عليه وسلم راجع بالجيش، قال هلكت. كل اللي جم اعتذروا قالوا بس كان عندنا وكذا الا سيدنا كعب ومعاه اتنين كمان. جه سيدنا كعب قال له يا رسول الله والله ما منعني عنك شيء، عندي الفرس وعندي العده وعندي كذا، ولا اجد الا ان انت تستغفر لي واشوف حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد صدق ونحوه. قعد الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم 55 يوم مقاطعين سيدنا كعب بن مالك ما بيكلموهش، لدرجة انه تصور على ابن عمه قال له يا ابن عمي انت تعلم مني اني احب الله ورسوله؟ قال له ما ردش عليه. قال له ناشدتك الله والرحم، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ ما ردش عليه، هو خايف يرد عليه لان النبي عصام قال ما تكلموش، وزوجته تلحق باهلها لحد ما يجي منهم الامر من ربنا سبحانه وتعالى. 55 يوم، لدرجة سيدنا كعب كان بيقول بدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشوف هل النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام كان السلام عليكم ويشوف هل رد السلام النبي بشفايفه ولا لا. شوفوا لدرجة ايه، خلاص وحيد الانسان لما يبقى لوحده في الدنيا ووحده مش عارفة في ايه بيتعب نفسيا. لحد في يوم هو كان بيصلي قيام جاله واحد قال له ابشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك الشمس فيه. قال له ايه قال له لقد تاب الله عليك، وقال وكونوا مع الصادقين فخلد صدق سيدنا كعب بن مالك فدعا. اسمعي بقى ده مغزى القصة، قال سيدنا كعب والله اللي نجاني الصدق فلي علي ان انا لا اكذب ابدا طوال حياتي وكونوا مع الصادقين. يوم لما بحبب في الخلق ده وحبب في الصفة دي بجيب رمز وبجيب قدوة، بحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم برغم ان هم كفار وبيعذبوه لكن يقولوا عليه الصادق الامين. تناقض عجيب جدا. كل الكلام ده بقوله بلغة جسد، بقوله بمسرح عرايس، بقوله خلق كل يوم، بقوله قصة قبل ما يناموا، برسخ المعنى ده. وكمان اجيب نشيد، نشيد عن الأمانة. قلت لكم المرة اللي فاتت اقتراح فيلم كرتون اسمه الجرة، فيلم تحفة جدا بيتكلم عن الصدق وعن الأمانة وازاي ان الأمانة بتنجي صاحبها. انا عن نفسي يعني اعتبر اديكم ولو حتى 80% 85% من تاسكات التدريب على الصدق. ادعو الله سبحانه وتعالى انك تعيدوا الحلقة تاني وانك انتوا تكتبوا النقط الجميلة بتاعت النهاردة. النهاردة كلها كانت حلقة ضرر، ونقول الكلام ده تاني وتعيدوه ونطبقه مع اولادنا. مع اول اتصال شيماء من القاهرة. السلام عليكم يا شيماء. معانا الاتصال ولا راح يا جماعة؟ شيماء. أيوة السلام عليكم. طبعا هبة. تمام هبة، علي صوتك يا هبة عشان أنا مش سامعاكي خالص. اتفضلي. أيوة ازي حضرتك؟ أيوة كده الحمد لله يا جميل. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله أنا بتابع حضرتك من زمان جدا ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك يا أبو. بقول لحضرتك عندنا مشكلة كده وكنت عاوزة أخد رأيك فيه. اتفضلي يا حبيبتي. دلوقتي عندنا واحدة قريبتنا هي عندها حوالي 56 سنة دلوقتي. تمام. ما كانتش بتخلف. وجيت من فترة من حوالي 12 سنة وجابت بنت. ماشي. جابت بنت تربيها من ظهر يعني. وعاشت معاها. جابت بنت تتبناها يعني اصلا. استني يا هبة. جدا جدا زيادة عن اللزوم. حالتهم المادية كويسة جدا. بس البنت بقت وحشة لدرجة فظيعة يعني. بقت بتعمل حاجات وحشة كتير جدا جدا جدا. سواء في اخلاقها، سواء في تصرفاتها مع الناس، سواء مع امها ذات نفسها اللي بتربيها دي. لدرجة ان هي وصلت انها ضربتها كذا مرة. واخر مرة كانت هتموتها والناس اللي حشوف. لا حول ولا قوة الا بالله. وعاملة مصايب كتير جدا جدا جدا، بتكلم شباب في التليفون، بتخرج تقابلهم. البنت دي سنها كام؟ 12 سنة؟ بتشتمه وبتزعقله. البنت يا هبة سنها 12 سنة؟ انها 13 دلوقتي. 13 تمام. وعمتي كبيرة في السن، وهي قريبتي دي كبيرة في السن قوي، وزوجها برضو كبير في السن عدى 60 سنة ومحدش قادر عليها خالص. فآخر مرة لما خنقتها وكانت هتموت وراحت المستشفى. كل وقف قصادها وقطعها وقال لها يا إما ترجعها زي ما كانت زي ما جابتها يعني، يا إما محدش هيكلمها تاني. حتى قريبتي دي لما حد بيجي يكلم البنت او يزعق لها بتزعل منه وتقطع. طيب فين السؤال يا هبه؟ مش عارفين نتصرف ازاي في الموضوع ده، حلو ايه بالنسبه لكم انتوا؟ طب اسمعيني حاجه. بالنسبه لنا وبالنسبه لقريبتنا دي الكل قطعها. علشان كل وقف قصادها وقال انه حلها ان هي ترجعها زي ما كانت. طيب اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. لانها عامله مشاكل كتير جدا جدا جدا، بالذات قساوتها مع امها دي اللي لخبطت الدنيا، بالذات ان هي كانت هتموتها فعلا. تمام انا فهمتك، اسمعي الاجابه. بصوا يا جماعه، اولا موضوع التبني في الاسلام، احنا يعني الامر الشرعي في الكلام ده معروف وحكمه واضح، واحنا بنقول اولا يعني زوج الست اللي هي قريبتك اللي تبناها ديت يعتبر مش محرم ليها، وجودها في البيت ذات نفسه خطر. ادعوهم لآبائهم، النسب دايما بيبقى للاباء. موضوع ان انا ان هي مخصماكم وهتفضل زعلانه منكم امر طبيعي، واحده تربط معاها 13 سنه. انت اللي بتسالي عن حل ده مش صح، هي اللي تسأل عن الحل، هي مش حاسة ان في مشكلة، انتوا اللي حاسين في مشكلة. طب الحل نعمل ايه في القصة دي؟ هي لازم هي الام ذات نفسية تبقى عارفة ان في مشكلة حقيقية، ان في بنت في جزء من تربيتها جه خاطئ، في فلتان في الاخلاق في السلوك، بتموتها زي ما انت ما بتقولي وراحت مستشفى. كل الكلام ده هي مش شايفاه، الام شايفه ان دي واحده تربت معاه وهي حباه ودي حاجه عوضتها ان هي كذا، فمش شايفاه. الحل ان هي اللي تحس بالامر ده. ممكن نجيب حد مؤتمن ذو خبره له كلمه مسموعه في العيله عندكم، ويقعد مع الام والاب ويفهمهم، يا اما نتخذ اساليب صحيحه للتربيه في الموضوع دوت، يا اما الام تبقى شايفه بعين تانية. لان طبعا حتى لو هي سابتها بالقصه دي، انت بتقولي شباب و13 سنه، دي مصيبه. يعني 13 سنه بتعمل ايه مع شباب يعني؟ واللي تقولي لسه في رابعه ابتدائي وبتكلم وبعت جوابات يعني طبعا في خطا في التربيه، فهي اللي لازم تشوف مش انت. سؤالك انت تعملوا ايه؟ حسوها حد كويس في العيله، حد كذا، هو اللي يبتدي يقعد معاها ويكلم الاب ويكلم الام، بحيث نشوف خطوات فعلا احنا نتصرف ازاي. لكن كل طول ما تبقى الامر خارجي ومش مجتمع مش هيجيب حل. إيه معانا سؤال تاني ولا ناخد من الاسئله اللي معانا؟ معانا شيماء. سلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله شيماء، اهلا بيكي وكل ناس. صراحه انا بحب ربنا يخليك، والله العظيم انا بحبك جدا جدا في الله، والصراحه غيرتي حاجات كتيره او من شخصيتي ومن حياتي، يعني بجد ربنا يبارك فيك جدا. الله يكرمك يا شيماء. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ممكن سؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي. هو انا يعني لسه انسه، وكل ما حد يجي يتقدمني او كده مش عارفه، بحس بيبقى فيه توتر من ناحيتي جدا، مش ببقى خايفه مثلا ان الشخص ده يبقى مش كويس او حاجه، رغم ان احنا بنسال عنه بيبقى كويس وكل حاجه، بس مش عارفه عندي قلق وخوف كده. يعني كل ما اجي اتخطب او حاجه ببقى مثلا قبل الفرح او كده يعني بسخي الخطوبه. فده يا ترى انا عايزه احل، يعني انا شايفه ان دي حاجه وحشه. يعني القلق ده بيدفعك انك تفسخي فعلا الخطوبه؟ فمش عارفه يعني ببقى قلقانه جدا، عايزه اضيع الخوف اللي فيا. طب عايزه اسالك بس، انت ترتيبك كام في اخواتك؟ انا اخر واحده. انت اللي فرق بينك وبين اخر اخ كام سنه؟ هي اختي الكبيره تقريبا اكبر مني ب 15 سنه، واخويا اللي بعدينا اكبر مني ب 11 سنه. يعني انا فرق ما بين توقعت كده. طيب بابا موجود؟ لا بابايا متوفي وانا كنت صغنطوطه. انت صغنطوطه، انت ما زلت صغنطوطه عايزه اقول لك. طيب ماشي ماشي يا شيماء، اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. ربنا يبارك فيكي ويعزك يا رب ويرزقك بالزوج التقي النقي الصالح القراني الرباني اللسته بتاعتنا دي، قولي امين. بص يا حبيبتي، اولا فقد الاحساس بالامان وعدم وجود، عارفه انت المحاكاه لسن قريب منك، يعني 11 سنه و15 سنه فرق كبير، حاسه انك لوحدك، انا حاسه بالامان داخل البيت ده، داخل العيله دي مع امي مع في البيت، اي حاجه خارجيه تحسسك ان انا ممكن افقد الامان وافقد الثقه وافقد ان انا يعني العيشه الامنه المستقره اللي انا عايشاها. احنا عندنا عند المراه معيار الامن والامان، الاثنين دولت معيارين عاليين جدا جدا، يمكن يعني يليهم الاحترام والتقدير، لكن هم اعلى عندها من الاحترام والتقدير. هي عايزه تحس باستقرار وامان، عشان كده الله عز وجل جعل الزواج في استقرار للبنت، في لا يجي وبعدين مهر وشبكه ومش عارفه مؤخر صدقه وما ينفعش كذا، ويجي يطلب والولي، حاجات كده تخليها ايه في طقوس كده للامان عندها، ده الزواج. فانت عندك الامر ده يعني ناقص شويه، ده طبعا نتيجه فرق السن، ما فيش حد معاكي، ممكن يكون انت حاسه انك لوحدك صحابك، فبتبتدي تخافي. امتى الخوف يبقى مرضي؟ لو يمنهاني عن الفعل. انت بتقولي بنسال عنه، تمام، وبتستخيري ربنا اللي يعلم عني وعنك وعنه. الله عز وجل هو اللي عارف، عارف ده الصح ولا الغلط، ده يفيدك ولا لا. يا رب إن كان خيرا ائت به، يا رب كذا إن كان خير يسره لي، يا رب كذا. وبتاخدي وخودي، يعني أنا عايزاك تخودي، مش تخودي في الزواج بس يعني والخطوبة والكلام ده، خودي في الحياة. روحي تعلمي حاجة جديدة، روحي خودي شهادة جديدة، روحي اعملي تدريبات جديدة، المهم ما تخافيش. ديت حاجة تبقى معاكي صحبة أمينة. الأمر الثاني، إحنا بنستشير مين؟ المؤتمن. ودايما بركز في كل حلقة على الكلام ده، بستشير الثقة المؤتمن اللي هو يفيدني فعلا ويقول لي، مش يقول إيه أهي جوازة والسلام، أهو يا بخت بنوفق راسين في الحلقة شيخة ده غلبان. لا، تبقى أمين وتقول لي فعلا أمانة الخلق اللي عند العريس اللي جاي دي إيه، والأمور ديت بيتعامل فيها زي الماديات عامل إزاي، مع معاملة مع النساء إزاي، الكلام ده مهم جدا. يبقى المستشار المؤتمن. وبستخير ربنا، يا رب أنا ماليش غيرك يا رب وكذا، وعرفني وعلمني. وعايزاك تخدي خطوة نفسية من جواكي، أنت بتقولي أنا بسمع كلامك، خدي خطوة نفسية من جواكي، وجهي ونزلي وغمري وروحي احضري حاجات، وعارفة ما تخافيش ما تقلقيش، الله سبحانه وتعالى هو خير حافظ، ودايما عليكي بالدعاء، الله احفظني يا حافظ يا حفيظ، اللهم أمين. معنا اتصال؟ طيب قبل ما يردوا علينا احنا ناخد معانا مشكلة ليه بس؟ طيب ناخد الاتصال ده وبعدين ناخد المشكلة العويصة دي. أم عمر من القاهرة، سلام عليكم يا أم عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي، اتفضلي علي صوتك بس عشان اسمعك. ازيك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا ام عمر، الله يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحب حضرتك قوي. اولا الله يبارك لك يا ام عمر، وبشكر حضرتك على اللي بتقدميه. الله يكرمك. وثانيا انا عندي سؤالين بس بالله عليكي لو الخطابه يعني ترد عليا دلوقتي. حاضر هرد. كبار يعني. حاضر هرد. اول مشكله طبعا حضرتك سامعني؟ الو، اتفضلي انا معاكي. اول مشكله ايه؟ بقول لحضرتك اول مشكله، بس انا عنده اخويا دلوقتي عنده 21 سنه، فمن هو من صغره يعني حصلت له مشكله كده يعني ان هو ابتدى مثلا يسرق، مثلا ياخد جنيه 2 جنيه من البيت وكده، وحاليا هو دلوقتي عمره 21 سنه، فالمشكله اتطورت معايا جدا يعني، ابتدى مثلا ياخد حاجات من البيت وكده ومن المدرسه. ده اخوكي دلوقتي هو يعني اخويا، فاحنا والله مش عارفين نعمل معاه ايه يعني. تمام. هل هو محتاج دكتور نفساني ولا اعمل معاه ايه؟ هقولك ايه تاني. وثانيا يعني ان هو، وبعدين ان هو برضو كان والدي ووالدته يعني بيقعدوا برضو يقولوا له يا فاشل، يعايروه يعني وكده، فهل ده اثر فيه ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى، ان انا طبعا معايا عمر وجويرية، ودلوقتي انا كنت زعلانه مع زوجي وكده، وطبعا من يوم الاثنين وانا هنا، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل، انا رمنا عليه ولا سيبه هو لحد ما ياخدنا ولا ايه، فمش عارفه اتصرف ازاي. طبيعه المشكله كانت ايه يا ماما؟ طبيعه المشكله ان يعني هو بيقعد ممكن يستفز فيا، فانا ارد عليه وكده طيب مش عارفه انا اعمل ايه. انا دلوقتي حاليا عند والدتي من يوم الاثنين. انت اللي مشيتي ولا هو اللي قال لك امشي؟ استني، انت اللي مشيتي ولا هو اللي قال لك امشي؟ لا هو اللي جابنا هنا في البيت يعني. هو اللي قال لكم روحوا عند مامتك؟ لا هو اللي اخذنا وجابنا عند والدتي هنا يعني. بزعل ولا علشان النفوس تهدى؟ لا هو قال لي يعني اقعدي كام يوم واجي اجيبك. دلوقتي بقى ان هو قال لي مش عايزك وكده، فهو مش اول مره يقول لي كده، هو تقريبا بيهددني يعني عشان اتغير وكده. انا مش عارفه اتصرف ازاي يعني. طب قبل ما تقفلي، هو عامه يعني هو كان بيستفزني وانا كنت برد عليه رد وحش يعني. انت معترفه يعني؟ طب بالله عليك يعني تجاوبيني مخصصا بس مشكله اخويا، لان هو والله تعب والدتي وجاب لها السكر وسبب لها مشاكل كثيره قوي. حاضر. اسمعيني يا ماما، اسمعيني. مشكلة السرقة، احنا كنا بنتكلم على مدار حلقتين هوت ان الكذب بيعقبه سرقة او سرقة وغش، الاتنين مع بعض، وخداع كمان. لكن في اسباب بتدفع لموضوع السرقة دي. اول حاجة انا عندي مثلث، شوفي انا بعمل ايه، برسم اهو، عايزين لك ورقة فاضية كده نرسم لك فيها، برسم مثلث كده اسم مثلث الاحتياجات. تمام، عندي احتياجات فسيولوجية، احتياجات اجتماعية، احتياجات لتقدير الذات، المثلث ده عند الاولاد من صغرهم لازم انا اكون ما اشبعاه. يعني ايه؟ يعني من ضمن الحاجات الاساسيه اسمعي اللي بتمنع الكذب وتمنع السرقه وتمنع الغش وكل السلوكيات السلبيه، ان انا اشبع حاجات ابني اللي في مثلث الاحتياجات، اشبع احتياجاته الاساسيه. ما بقاش يبقى هو عنده عوز نفسي او جعان سقعان، ما معهوش مثلا، في فرق بيكون ان هو ما معهوش وشايف صحابه بيعملوا في حدود المعقول وممكن اطلع الجنيه ولا نص جنيه بحيث ان انا كذا ويبقى ده على قدنا، او اعمل حاجه في البيت تعوض الحاجات اللي هو عايز يشتريها، او اطبطب او اقول له بص ده احنا عندنا الدنيا كلها، عندنا رضا ربنا سبحانه، في في في موازنه في الامر. طول المثلث اللي انا برسمه لك ده مش مشبع، اعرفي ان الامر يتجه للسرقه. في سرقه مرضيه، اه في سرقه ان هو بيسرق فقط لمجرد السرقه، وده يمكن يعني علاجه بيبقى خطوات، لكن اللي بيبقى محتاج حاجه حقيقيه وبيسرق علشانها دي وظيفتها عند الام، وظيفتها عند الام والاب من الصغر. فاحنا مش هنبحث خلاص في الاسباب، احنا عايزين علاج. 21 سنه، 21 سنه لازم يبقى والده او حد قريب منه، ابن عمه ابن خاله، حد حلو في العيله كده له راي وذو مشوره والكل بيسمعه وهو بيحبه يقعد معاه. طبعا الكلمه منك لا يمكن هيسمعها، الكلمه من امك انتهى وقتها خلاص، عدى 12 سنه. يبقى الاب، العم، الخال، ابن العم، ابن الخال، حد الجد ولو له علاقة بيه، حد له حاجة يعني مكانة عنده في قلبه هو بيحبه، ونقعد معاه ونتكلم معاه نشوف احتياجاته ايه، هل فعلا هو ملبي، هل هو ينفع مثلا محتاج امر معين وبيسرق علشانه، ولا هي عشان عادة زي ما انت ما قلتي بقى صغير كان جنيه مش عارف حاجات بسيطة دلوقتي حاجات كتيرة بيسرق. طب هو بيشرب، موضوع الشرب والكلام ده لانه ممكن يبيعوا الدنيا كلها عشان خاطر يجيب تمن الشرب، ويبقى في علاج للادمان وعلاج ووديه حاجات جميلة جدا جدا وحاجات معمولة مراكز علاجية دلوقتي الامر ده. الحاجات دي لازم حد يقعد معاه. إيه عايزاه توديه لدكتور نفسي خير، لكن معظم الشباب والرجال عامه ما بيقبلوش النقطه دي. فممكن اللي يقوم بدي خطوه مبدئيه حد من العيله زي ما قلت لك، وبعد كده نشوف الامر لو هو محتاج مثلا يعالج ادمان يعالج كذا هنعمل فيها ايه. النقطه الثانيه، المشكله الثانيه، مشكله زوجك. انت من طي كلامك انا استشفيت زي ما انت ما قلتي، انا هو بيستفزني فانا برد رد عنيف شويه. هو الفكره ايه؟ الفكره ان احنا نبقى باردين يا حبيبتي. بصي يعني اي زوجة بتتزوج تبقي بارده تماما في رد الفعل، ما يبقاش اللي قدامي اسمه ايه، اسمه مثير، مثير للمشاعر، مثير للسلوك، يخليني اعمل ايه، ادفع بالامر ده واقوم جايه هطربق الدنيا واقول بقى وانت كذا وانت، ويبقى عندك الحق. المصيبه ان في كل مره ان بتبقى الزوجه عندها الحق ويبقى عندك الحق، بس بنضيعه عامه بالصوت العالي بالكلمه، او ارد هو يطلعني من محور المشكله فيستفزني في نقطه فنسيب المشكله الاساسيه اللي هو غلطان فيها ويقوم جاي مستجيبه للنقطه الجانبيه اللي هو بيقولها. طبعا ده مش صح. فالحل انك ما تستجيبيش لاي مثير بعيد عن المشكله الاساسيه. بتكلم بهدوء، انا بقول لك علاج ليكي فيما بعد، بتكلم بهدوء، بتكلم بالراحه، بحاول اقول له يعني انت بتحاول تخليني اتنرفز، طب انا مش هتنرفز، طب انا هصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، طب انا هقول اذا يا سلاما سلاما سلاما لحد ما ربنا يرزقنا بالسلام على البيت اللي ما يعلم بلا ربنا ده. فبعمل الكلام ده ليا خطوات بعد كده. ويجب ان انت انا يعني لمسه في صوتك كده انك انت انا عايزه يعني اتغير بس فيما بعد. تعملي ايه دلوقتي؟ لو كنت انت اللي سبتي البيت ومشيتي كنت اقول لك لا يلا ارجعي، انت سبتيه وكذا اعمل حاجه، ان احنا وحشناش واحنا ما وحشناكش والعلم ايه يا عم الكلام ده، يلا يلا انا جايه، ده لو انا سايبه البيت وبجيبها بلطافه وكذا وكذا، بس تعالى بقى صالحني عشان مش عارفه ايه، لازم تيجي تصالح بالكلام بالطريقه الظريفه اللطيفه وما انتش حارجه نفسك قوي، وفي نفس الوقت انا عملت امر شرعي طيب. لكن لو هو اللي مشاكي زي ما انت ما قلتي، لا هو اللي مشاكي دي يبقى لازم هو يجي ياخدك. المشكله مش يعني انا نفسي الازواج يفهموا النقطه دي، يعني انت ما تمشيش كده كده هتتمه وتبقى ماشيه وهترجع لوحدها، يبقى انت عندك بنت ضغط، يعني هي ارجعي زي ما مشيت ارجعي. النقطه اعمل ايه؟ اتصلي عليه قولي له بص انت كده طولت، انا كده من يوم الاثنين ومش عايزني، يعني ايه مش عايزني، سيبيه يعني سيبيه اسبوع، قولي من يوم الاثنين لحد النهارده، سيبيه يوم الاحد كلميه، يبقى 7 ايام حلو قوي انا كده صبرت عليك. قولي له بص يلا تعالى خدنا عشان الاولاد وكذا وكذا، وبعدين صالحني في الطريق او انا ممكن اصالحك بعد ما نوصل من الطريق. بعمل ايه؟ بلخبط له فصينه، بديله اشاره ان انا سهل ان انا هديت دلوقتي والنفسيه كذا، انا غلطت بس انت ما كانش يصح انك تمشينا من البيت مهما كان، عمل امر غير شرعي. ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. يا ابني انا ما جبتش فاحشه فما ينفعش نطلعك بره البيت. ويبقى الامر ده بقى يقول لك امشي ولا مش همشي، انت عايز انت تنزل تحت تتهوى شويه ماشي كان وعيالي يعني انا قاعده. بقلل مساحات الغضب، بقلل مساحه المشاكل، وبدي مساحه للصلح. حد الله سبحانه وتعالى ان هو يبر يعني بيتك وتجعلي يا رب يعني ترجعي تاني وهو لك محب، اللهم امين. معانا اتصال، مين معانا؟ صفاء من المنوفيه. سلام عليكم يا صفاء. تمام. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا صفاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ دكتور الحمد لله تمام. اتفضلي. بحب حضرتك جدا والله يا دكتور، ربنا يديك يا رب. الله يكرمك يا صفاء، الله يبارك. يعني بدي بحاول اتصل بحضرتك بس لسه متواصله معاكي الاسبوع اللي فات وحضرتك معقول ما يعني اديت لحضرتك الرقم بس ما اتصلتيش. طب مليني بلاش تمليني يا جماعه، هاتوا رقم صفاء يا استاذ احمد، يعني اكتب لي رقم صفاء على جنب الله يكرمك. طب تمام ما كلمت حضرتك بس محتاجه كده ازيك يعني. طيب حاضر هكلمك يا صفاء. حاضر ماشي يلا سلام. معانا ام اسماء من الشرقيه، على فكره انا معايا اسئله عايزه نجاوب عليها. ماشي يا ام اسماء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا ام اسماء، ربنا يكرمك. والله احنا من ضمن الناس اللي متابعين حضرتك من زمان وبنستفاد بحضرتك جدا. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويجعله بفايده، اللهم امين. اسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله، احنا واياكم والمسلمين اجمعين، اللهم امين. اتفضلي. بقول لحضرتك عندي اخ ان شاء الله يعني متقدم للصف الثالث الثانوي. تمام نتيجته السنه اللي قبلها كانت وحشة خالص لدرجه ان هو برده شال مواد يعني عصبي جدا، ما بيقبلش اي نصيحه مننا من اخواته او كده. تعب والدتي جدا، مامتي مثلا لما تيجي تقنعه ان هو يبعد عن صحابه، احنا مسألنا عن صحابه لانهم وحشين، فماما بتقول له يعني ابعد عنهم او كده، وبلاش تمشي معاهم، بيقول على البيت بينادوا عليه مثلا بطريقه وحشه خالص، احنا يعني بتبقى محرجين حتى من شكلهم يعني. فنعتبر صحابه دول يعني هم اكثر من اخواته، يعني بيقبل منهم النصيحه عننا خالص كاننا احنا مش نقرب له اي حاجه، بيعتبر النصيحه دي بتضره مش بتنفعه. تمام طيب. فاحنا خايفين عليه جدا، مش عارفين نعمل معاه ايه. رفض برضه يعني، برضه يعني بابا مثلا في بعض الاحيان بيبقى متفاهم معاه وفي البعض الاخر بيبقى شادد معاه قوي، بس دوت برضه يعني ايه مش عارفين انا معاه ايه، تعبني معاه خالص الصراحه. طيب اسمعيني يا صفاء هجاوبك ان شاء الله. في عجاله كده يا جماعه، سن المراهقه سن متقلب ومحتاج طولة بال وطول نفس. موضوع الصحبه وبنتكسف منها وبيقولوا شتايم ومش عارفه بينادوا عليه بطريقه، لازم في بديل يعني. وصعب على المراهق ان انا اقول له تعالى بديل صحبتك اهو، تعالى بديل صحبتك مش عارفه كذا كذا، لا لازم يكون في حد. اعرف حد جميل جدا جدا من الناس المفكره التربويه، عمل ايه؟ لقى ابنه بيضيع ولقى ابنه فعلا في الامر ده، عمل ايه؟ راح مكلم رئيس العصابه بتاع الشله بتاعتهم وقال له بص انا عايزك في موضوع وبتاع ومش عارفه ايه وكده، وقابلني بره خير. طب الواد اتخض وبتاع، قال له لو قلت لابني ان انا اقول لك ما تبقاش راجل معايا. وقابله وقعد يتكلم معاه موضوع السجاير مش عارفه موضوع ايه موضوع ايه، ساعدني انا بطلب منك كراجل وكشاب كراجل مسؤول، انا شايفك راجل ومسيطر عليهم، انا عايزاك بس الموضوع ده لانه عنده مشاكل كذا كذا وانا ممكن اتعب فيها. وابتدى ان هو يعمل صحبه مع مين؟ مع البيج بوس بتاعهم. وبعد كده بقى ابتدوا هم بشويه بشويه لما يجي صاحبهم ده لا يقللوا كذا ويقللوا كذا. الامر ده طبعا يعني بيبقى بيجي بالتدريج، عايزين طول بال وطول نفس، والدعاء من الاب والام طبعا له، ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يهدي شباب الامه، اللهم امين. سعدت بيكم في الحلقات دي، ارجعوا لها تاني والنقط تاني تكتبوها، ارجو الله سبحانه وتعالى ينفعنا بيها واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان